يوم من الأيام هشام ابن الحكم أحد أصحاب الإمام الصادق، اسمع لهذه القصة، سمع بأنه عمر ابن عبيد جالس في أحد مساجد البصرة ويطرح معارفه، يحجب الناس عن أئمة آل محمد عليه السلام. فقال هشام: والله لأذهبن إليه. راح للبصرة، وصل، جلس كأحد الناس. قال: يا شيخ، لدي مسألة. قال: سل. قال: ألك عين؟ فتبسم عمر بن عبيد، قال: ما هذا السؤال الأحمق؟ قال: أجب، حتى لو أحمق جاوبني، اعطيني جواب. قال: مع حماقة ما سألت وذكرت، نعم لدي عين. قال: أترى بها؟ قال: بل. قال: ألديك أنف؟ قال: بل. قال: أتشم به؟ قال: نعم. قال: ألديك أذن؟ قال: نعم. قال: أتسمع بها؟ قال: بل. إخواني، هشام ابن الحكم من أفضل أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. اقرأ، اقرأ عن هشام ابن الحكم. قال: ألديك أذن؟ قال: بلى. قال: أتسمع بها؟ قال: بلى. قال: فإن شككت في شيء، إذا أنت شكيت بشيء، قال: أرجع إلى القلب، أرجع إلى فؤادي، أرجع إلى قلبي، إلى وجداني. قال: يا شيخ، أمن عدل الله أن يجعل لجوارحك إمام ويدع تلك الأمة وهؤلاء الناس بلا إمام؟ شوف، بوع، بوع العلم من يتجلى في طيأته وقوائله. فبهت عمرو بن عبيد، قال: كرر علي ما قلت. قال: يا شيخ، أمن عدل الله أن يجعل لجوارحك إمام يرجعن إليه إذا شككن، ولا يجعل لهؤلاء الناس إمام يسألونه ويستفتونه؟ قال: أظنك هشام بن الحكم؟ قال: لا، لست هشام. قال: فرجل جلس إلى هشام من الكوفة؟ قال: بلى. هشام كان عراقي، هشام بن الحكم. قال: بلى. يقول: فأذناني إلى جنبه وقربني وأكرمني. من راح هشام إلى المدينة رواها إلى الإمام الصادق عليه السلام، ضحك الإمام. الراوي يقول: ضحك الإمام وقال: يا هشام، والله إن الذي قد قلته مذكور في صحف إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وقد أوصى به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللون العلمي، هذا المنطق العلمي.